الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث حديث عظيم، كما قال القرطبي رحمه الله: هذا الحديث جدير بأن ينعم فيه النظر ويستخرج ما فيه من اللطائف والعبر، فهو حديث عظيم الفائدة وفيه من الفوائد الشيء العظيم جدا. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: سبعة يظلهم الله في ظله، ظاهره اختصاص هؤلاء المذكورين بهذا الثواب المذكور، يعني يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فظاهرهم أن الذي ينال هذه الفضيلة هم سبعة. ولكن هذا العدد المذكور هنا في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة لا مفهوم له، يعني لا يعني أنه ليس ثمة غير هؤلاء السبعة من لا ينال هذه الفضيلة أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فثمة أيضا آخرون ثبتت لهم هذه الفضيلة، ثبتت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهاتان الخصلتان المذكورتان هنا في هذا الحديث، أنظر معسرا أو وضع له، غير السبعة المذكورة في حديث الباب، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله أن هذه الفضيلة المذكورة هنا ليست مختصة بهؤلاء السبعة، فيكون العدد هنا في قوله سبعة لا مفهوم له. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا كما مضى معنا في الدرس الماضي في فضيلة التحاب لله عز وجل، والله عز وجل يقول: إن المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهنا قال عن هؤلاء السبعة بأن الله جل وعلا يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن كان في ظل الله عز وجل في ذلك اليوم فإنه يوقى شر ذلك اليوم، ذلك اليوم العظيم. فمن أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد جاء في الحديث الأخرى بيان أن المراد به ظل عرشه سبحانه وتعالى، يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فمن كان في ظل الله وقي شر ذلك اليوم، وقي شر ذلك اليوم. أولهم قال عليه الصلاة والسلام: الإمام العادل. والمراد بالإمام هنا صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كما قال العلماء رحمهم الله كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، هذا هو العادل. الإمام العادل، الإمام العادل يعني ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. من هم؟ قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فمن ولي ولاية ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، فإنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم الإمام العادل، وهو مبشر بهذه البشارة أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا العادل هو الذي يتبع أمر الله جل وعلا بوضع كل شيء في موضعه، طبعا بوسطية من غير إفراط ولا تفريط، فهذا ينال هاته الفضيلة أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. الأول فيه فضيلة الإمام العادل، وهنا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الثاني شاب نشأ في عبادة الله. وقوله شاب عليه الصلاة والسلام خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، ومع ذلك فإنه ملازم لعبادة الله عز وجل. شاب نشأ في عبادة الله، نبت وابتدأ ولم تكن له صبوة، فنشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى، أو نشأ بعبادة الله كما في رواية أخرى، أو نشأ في عبادة ربه كما في رواية عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فنشأ هذا الشاب مصاحبا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوة فيه فضيلة من سلم من الذنوب واشتغل بطاعة ربه طول عمره ابتداء من شبابه، ونشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثالث قال عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد. والمراد بقوله رجل قلبه معلق بالمساجد، أي أن هذا الرجل يحب أن يكون في هذه المساجد، هذا معنى قلبه معلق بالمساجد، يحب أن يكون في المساجد. لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فيحب أن يكون في بيوت الله سبحانه وتعالى. وقوله رجل قلبه معلق، هنا ظاهره أنه من التعليق، كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد، كمصباح ونحو ذلك معلق في المسجد، وهذا فيه إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه. هذا يحرص أن يؤدي الصلاة، جاء إلى صلاة الفجر، صلى الفجر في جماعة، وبعد ذلك يبقى حريصا على أداء صلاة الظهر حتى وإن كان خارج المسجد، فخرج بعد الفجر بمجلس إلى الشروق وخرج، ثم بعد ذلك ينتظر الصلاة، صلاة الظهر، وهكذا إلى العصر، وهكذا هذه الصلوات، فيكون قلبه معلق، فهو يحرص على أن يكون في بيت الله جل وعلا للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. وقوله معلق كما قلت هذا في إشارة لطول الملازمة بقلبه حتى وإن كان جسده خارجا عنه، وهذا فيه فضيلة ملازمة المسجد للصلاة فيه مع الجماعة، لأن يعني المسجد وبيت الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا جاء إلى بيت الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يكرمه، هذا بيت الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يكرمه وأكرم الأكرمين، فيظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والرابع قال عليه الصلاة والسلام ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله، أحب كل منهما الآخر حقيقة، نتكلم الآن عن هذا الحب حقيقة لا إظهارا فقط، يحبه حقيقة، هذا يحب أخاه لتقواه ولإيمانه ولصلاحه، والآخر أيضا يحب أخاه، وهذا الحب لله عز وجل لابد أن يكون لله، كما مضى معنا في الحديث في الدرس الماضي أين المتحابون بجلاله، الذين يتحابون في الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال رجلان تحابا في الله لأجل الله، لا لغرض دنيوي، لا لأجل مصلحة شخصية، لا لمال، لا لأجل نسب، لا وإنما لله عز وجل. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني على هذا الحب المذكور، اجتمعا على هذا الحب المذكور وتفرقا على هذا الحب المذكور، والمراد أنهما داما على هذه المحبة ولم يقطعاها بعارض دنيوي، اجتمعا على هذا الحب المذكور الذي هو في الله عز وجل، وتفرق عليه حتى فرق بينهما الموت، يعني استمر على هذا الحب حتى فرق بينهما الموت. فهذا فيه فضيلة لهؤلاء الذين يتحابون في الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه مدام في هذه الفضيلة فهذا فيه الحث على التحاب في الله عز وجل، وبيان عظيم فضله أن الله يظل هؤلاء الذين يتحابون في الله عز وجل، يحب بعضهم بعضا في الله سبحانه وتعالى. والخامس قال عليه الصلاة والسلام ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني عرضت نفسها عليه للفاحشة، عرضت نفسه عليه للفاحشة. وقوله صلى الله عليه وسلم دعته امرأة ذات منصب وجمال، خص الجمال عليه الصلاة والسلام هنا، خص ذات الجمال لكثرة الرغبة فيها، لكثرة الرغبة فيها، وهنا تعظم، يعظم الافتتان، يعظم الافتتان بها، فدعته هذه المرأة إلى الزنا بها. وهذا هو الصواب في معناه كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر احتمال آخر، ولكن هذا هو الأصوب، أنه يحتمل، لأنه يحتمل أنه بعضهم قال يحتمل أنه دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها، خاف العجز عن القيام بحقها. وأكثر العلم قد صوبه النووي رحمه الله أن المراد أنه دعته إلى الفاحشة ودعته إلى الزنا. دعته رجل، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه، إما ليزجرها عن الزنا وعن الفاحشة، أو ليعتذر إليها أنه ما يستطيع، ويحتمل أن يقول ذلك بقلبه فينصرف عنها ولسان حاله أنه يقول إني أخاف الله ويقول ذلك بقلبه. فهذا المقام كما يقول بعض العلماء هذا هو المقام اليوسفي، هذا هو المقام اليوسفي، فيمتنع عن الفاحشة ويقول إني أخاف الله، كما قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز قال معاذ الله. وهذا المقام كما قال بعض العلماء هو المقام اليوسفي، دعته امرأة للفاحشة فيقول إني أخاف الله، وإني أخاف الله رب العالمين، كما جاء في رواية البخاري. ثم السادس، قال صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل تصدق بصدقة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نكرها، تصدق بصدقة، أي صدقة، ليشمل كل ما يتصدق به من قليل ومن كثير، وسواء كانت هذه الصدقة مستحبة ولا كانت مفروضة، الزكاة ولا كانت واجبة، فإن هذا أيضا يشمله أيضا. فقال رجل تصدق بصدقة، وإن كان بعض العلم يقول هي صدقة التطوع، لأن ظاهره أنه يشمل الفريضة أيضا، وبعض العلم يقول إنها صدقة التطوع، وهذا القول نسب إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذا فيه الحث على الإخلاص، الحظ على الإخلاص في الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخفاها، لما تصدق بهذه الصدقة كان مخلصا لله سبحانه وتعالى فيها، كان مخلصا لله فأخفاها. ولهذا قلت إن من العلماء من قال إنها هي صدقة التطوع. لماذا؟ لأن صدقة الصدقة الواجبة والفريضة، منهم من يقول إن الأولى أن تشاع وأن تظهر، وتظهر بذلك شعائر الدين، وتنحفظ قواعد الدين، ويستمع الناس على العمل عليها فلا يضيع منها شيء، هذه بالنسبة للفريضة. ولكن بالنسبة للنافلة صدقة التطوع يحرص على إخفائها، وهذا أفضل للإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص ولا شك أنه واجب في العبادات والقرب، والرياء مفسد لها، فيكون حريصا على إخلاص هذا العمل وأن يتصدق لله سبحانه وتعالى. فقال رجل تصدق بصدقة وكان حريصا على إخفائها، تكون بينه وبين من تصدق عليه فقط، وهو يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا حرصا منه على الإخلاص في هذه الصدقة لله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوة فيه فضيلة صدقة السر، فيه فضيلة صدقة السر، كما قال جل وعلا وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني هذا هو الأفضل، وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم، ما لم تكن ثمة مصلحة أخرى. فإنه إن أخفاها وكانت هذه الصدقة صدقة سر، هذا أعظم لإخلاص الله عز وجل، وهذا الأفضل، فإن هذا الإنسان الذي حرص على صدقة السر يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وسابع من ذكر صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله، ذكر الله بقلبه، أو ذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، ذكر الله بقلبه من التذكر أو ذكر الله جل وعلا بلسانه، يعني من الذكر، فذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه. رجل ذكر الله خاليا، يعني ذكر الله بقلبه وبلسانه حال كونه خاليا، خاليا من الخلق، خاليا من الخلق، لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء، ويكون خاليا يعني من الخلق. أو المراد أن يكون كما قال بعض أهل العلم خاليا من الالتفات إلى غير الله، حتى ولو كان بين الناس، حتى ولو كان بين الناس. رجل ذكر الله خاليا يعني من الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولو كان في جمع من من من الناس، في جمع من الناس، أو كما قلت على القول الأول، يعني ذكر الله جل وعلا خاليا من حال كونه خاليا من الخلق. جاء في بعض ألفاظ الحديث ذكر الله في خلاء، يعني في موضع خال. والحافظ بن حجر رحمه الله قال وهي أصح، وهذه رواية صحيحة، قال ذكر الله في خلاء، قال ففاضت عيناه. فاضت عيناه المراد فاضت الدموع، فاضت الدموع من عينيه، وأسند هنا هذا الفيض إلى العين، مع أن الدموع هي التي تفيض، فاضت الدموع من عينه، ولكن أسند الفيض إلى العين مبالغة، كأنها هي التي فاضت، العين هي التي فاضت، والمراد فاضت الدموع من عيناه، وفيض العين بكاؤها، فيض العين بكاؤها. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى ففاضت عيناه، فبكاؤه هذا عن خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا إذا انكشف له غضب الله سبحانه وتعالى، فخاف الله جل وعلا وبكى خوفا من الله سبحانه وتعالى. وإن انكشف له جماله وجلاله كما يقول القرطبي رحمه الله، فبكاؤه عن محبة وشوق، عن محبة وشوق لربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه فضيلة، هذا فيه فضيلة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلم أيضا فيه فضيلة طاعة السر، هذا إذا قلنا خاليا يعني خاليا عن الخلق، فضل طاعة السر، وذلك لكمال الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا فضيلة ذكر الله جل وعلا في الخلوات مع فيضان الدمع من العين، فإن هذا ينال هذه الفضيلة المذكورة هنا، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا فيه فضيلة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.